من إيش؟ منانيا. منامي؟ مناني. المنانية أحسن. مناني نونين أحسن. منانيا. نعم أحسن. نونين. نعم أحسن. منانيا. اسم غريب. هذه يعقوبيا وملكيا وأوروبيا. نعم. وذكر فتنا بينهم وتعصب كل طائفة لبتركها حتى يقتل بعضهم بعضا وينفي بعضهم بعضا. وذكر أنه اختلفت آراء النصارى وكثرت مقالاتهم وغلبت عليهم مقالة أريوس، وأنهم ملكوا عليهم ملكا اسمه تذوس، وأن الوزراء والقواد اجتمعوا إليه ذاكرين أن مقالات الناس اختلفت وفسدت وغلبت عليهم مقالة أريوس ومقدينوس، فينظر الملك في هذا ويذب عن النصرانية ويوضح الأمانة المستقيمة. كتب إلى بطرك اسكندرية وأنطاكية ورومية وأسقف بيت المقدس، فحضروا مع ساقفتهم بقسطنطينية إلا بطرك رومية، فإنه كتب وأنفذ بالأمانة المستقيمة، فاجتمع بقسطنطينية 150 أسقفا، وكان المقدم البطاركة الثلاثة، فدفع الملك إليهم كتاب بطرك رومية، فكان صحيحا موافقا، وكان يزعم أن روح القدس إله ولكن مخلوق مصنوع، فقال بطرك الإسكندرية: ليس روح القدس عندي معنى غير حياته، فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوقة، وإذا قلنا إن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي، وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا، ومن كفر وجب عليه اللعن. فاتفقوا على لعن مقدونيوس، فلعنوه وأشياعه، ولعنوا البطاركة الذين كانوا بعده يقولون بقوله، ولعنوا أسقف لونية وأشياعه لأنه كان يقول إن الأب والابن وجه واحد، ولعنوا بوليناريوس وأشياعه لأنه كان يقول إن جسد سيدنا المسيح بغير فعل، وثبتوا إن جسد سيدنا المسيح بغير فعل. بغير فعل. نعم صدق هكذا عندي. كان ميت يعني. نعم ما أدري. نعم. بغير فعل. نعم. وثبتوا أن روح القدس خالقة غير مخلوقة، إله حق، وأن طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة. وزاد في الأمانة التي وضعها 318 أسقفا الذين اجتمعوا في مدينة نيقية، وبروح القدس المحيي المميت المنبثق من الأب. وثبتوا أن الأب وحده والابن وروح القدس 3 أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص في وحدانية واحدة وكيان واحد، وثلاثة أقانيم: إله واحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة. وثبتوا أن جسد سيدنا المسيح بنفس ناطقة عقلية. قال: فمن المجمع الأول إلى هذا المجمع الثاني 58 سنة. قال: وأطلق بطرك الإسكندرية البطاركة والأساقفة والرهبان أكل اللحم من أجل المنانية ليعرف المنانية منهم، لأن المنانية لا يرون أكل اللحم ولا شيئا من الحيوان البتة، وكان أكثر أساقفة مصر منانية، فأكل بطاركة مصر. كان لها منامية فقط من النوم. كان منامية. لا أحسن، هو مرت معنا بسم الله. هي مرت معنا أحسن لك. منانية. منانية. اي منانية. نعم. وكان أكثر أساقفة مصر منانية، فأكل بطاركة مصر وأسقفهم اللحم.

وذكر فيه مبدأ الخلق وتواريخ الأنبياء والملوك والأمم واخبار ملوك الروم واصحاب الكراسي القومية والقسطنطينية وغيرهما، ووصف دين النصرانية وفرق أهلها، وهو ملكي رد على سائر طوائف النصارى لما ذكر مولد المسيح صلوات الله عليه وأنه ولد في عهد ملك الروم قيصر المسمى أغسطس 42 سنة من ملكه. هذا في أول ما بدأنا. ما أقول صلاة كم يعني؟ ها؟ 5 سنين. طيب، تفضل يا أخي.